ايه سبب شكهم؟ سبب شكهم يقول ابن القيم: فان شبه المنكرين كلها تعود الى ثلاثة انواع. النوع الاول اختلاط اجزائهم باجزاء الارض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. مش انا بقول لك كل عمل بنعمله فيه سوء ظن في الله عز وجل؟ عارف المعصية الصغيرة فيها سوء ظن في الله عز وجل؟ لما الانسان واحد واقف يكلم واحدة ومتداري في الجنينة مثلا، متداري ورا كده واقف يكلمها، هذا الرجل يحسن الظن باطلاع الله؟ لا، بيسيء الظن، كأنه عايز يقول انا واقف متداري كده ربنا مش شايفني، يسيء الظن. كل معصية، ولذلك يا اخوانا من اعظم العبادات مطلقا المحبة. المحبة هذه تقتضي حسن الظن، لان القاعدة الناس بيقولوا ايه في المثال الدارك، حبيبك يبلع لك الزرط، صح؟ ده اسمه حسن ظن. فانت اذا قضى الله عليك، لما بيقول ابو سلمان الدراني: والله لئن ادخلتني النار لاخبرن اهل النار اني احبك. ده وده جهنم، ده انت بتتشوي. تقول لاهل النار انت بتحبه؟ اهو دي المحبة، ان يرضى منه سبحانه وبحمده مع حسن ظنه فيه انه ما اراد منه الا خيرا. لو جه حبيبك واحد قال لك ده فلان بيقول عليك كذا كذا، هتقول له ايه؟ لا لا، ده ما يقصدش. هو انت سالته؟ لا ما سالتوش، بس انا عارف انه ما يقصدش، بس انا علاقتي بيه قويه جدا، مش كده ولا لا؟ هو كذلك. عشان ده عشان كده برضه وتر نستفيده ان احنا نضغط عليه ان تقوم الى الله بقلبك. الاخ اللي كان برضه لازال سؤاله بينغص كده معايا، اللي بيقول انا ببقى بقرا القران واسيب القران واكلم واحده، ومع اني ببقى صاحي صايم بفطر عشان كلمتها، ولو استطعت ان ازني لزنيت. ليه؟ لانه لم يقم قلبه، لم يكن زي ما حدثت في صفات المؤمنين بقى، لم يكن منيبا. عارف المنيب ده مين؟ ان يكون قلبه رجاعا، قلب قائم بين يدي الله عز وجل، تحركون قلوبكم بين يدي الله بايه؟ بمحبته. وكما قال بعض علمائنا: لشتان بين ركعتين يقوم احدهما باسقاط واجب، يقوم احدهما فيهما باسقاط واجب، والاخر يقوم فيهما بمحبة الله عز وجل. فرق كبير، بس انت حاول ان انت بس تفضي، يعني تجهز، تعمل ارهاصات بين يدي صلاتك، تعمل ارهاصات بين يدي صيامك. لما الانسان يتعب من صيامه يا اخواننا، يتعب ويظهر عليه، اظهر ده لربنا. لما تتعب كده تصوم ايام حر، الحر دخل علينا اهو، لما تصوم ايام حر كده حر وتحل نفسك اتخدلت وماشي كده بتجر رجلك، ما تعملش بقى فيها، امشي جر رجلك كده عشان يطلع عليك وانت متمسكن، فايه؟ فيغفر لك. او انت عايز محتاج زي ما حاتم الاصم بيقول ان انا بدخل الصلاة اقعد في المكان اللي هصلي فيه قبل الصلاة بشوية فينظر كيف يصنع. او الواحد نفسه في الاخ، فاكر كنت قبل كده قلت لك نفسه في الاخ الولهان ده، اخ كده دماغه دايما ما هياش مش مع اللي حواليه، مش مع اللي حواليه، دايما دماغه مع الله عز وجل، قلبه يطوف حول العرش وهو يدب بقدميه بين ايدينا. الانسان كلما ذكر العرش كلما ذكرنا مين؟ سعد بن معاذ. كل ما اذكر افتكر الهمة والكلام ده افتكر سعد بن معاذ. ما يعزب عني قط. ست سنين بقى سعد بن معاذ يهتز العرش فرحا لقدوم سعد بن معاذ. كان بيعمل ايه يا ترى؟ كان في قلبه شوق. كل شويه الواحد يكرر كده، لما لبس الدرع الحاسر في غزوه الاحزاب وخرج، فنظرت عائشه من القطم فلقيته لابس درع قط، درعه ظهر منه. وسعد بن معاذ كان كبير جسيم جامد، جسمه جامد كده. فقالت عائشه: يا ام سعد، الا ترين الى سعد يلبس درعا حاسرا؟ مريه ان يلبس درعا سابغا. لبس درع طويل شويه، الناس لابسه درعين ومغفر فذهبت ام سعد تخبر سعدا فاعرب عن شوقه. اعرب، فاكر لما كنا بنقول ان الاصل الذكر في القلب؟ الخيم بيقول كده، اصل الذكر في القلب، فاذا غلى به القلب غلب على اللسان. تلاقيه ماشي مش قادر يسكت، مش قادر يسكت. وده اللي خلى العلماء قالوا عن نفس عن انفسهم وقالوا عن احوالهم وتكلموا عن الله، لانه مش قادر ايه؟ مش قادر يسكت، قلبه غلى به ذلك، خلاص غلي بيغلي، فنطق لسانه غصب عنه. فسعد بن معاذ متحرك شوقا: يا رب اروح المعركة واموت يا رب. لانه نفسه كده خارج، نفسه كده، مش اسماء زوج عمرو بن الجموح بتقول كده؟

يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاذان اذن له للعشاء مثلا، واحد عايز يصلي المغرب بين الاذان والاقامه، خلاص لا باس بذلك اذا كانوا بيستنوا شويه وبعدين يصلي العشاء معاه. فاذا دخل فاتته العشاء، انا معاه، انا حاسس بيك انت عايز تقول ايه، دخل فاتته العشاء فدخل لهم في العشاء، يدخل معهم بنيه المغرب. بس هنا ينبغي ان يكون القوم يعلمون، لانه هيخش معهم بنيه المغرب هيسلم من الركعه الثالثه، الناس هيقوموا وهو هيسلم من الركعه الثالثه وبعدين يقوم يصلي هو الركعه الرابعه لوحده. فده ممكن اذا كان الناس الاخوه وفاهمين المساله دي ماشي، ما كانوش فاهمين المساله دي يبقى تدخل معهم بنيه صلاه العشاء ثم يسقط عنك الترتيب. وهذا قول بعض اهل العلم الا ما يكون جمهورهم، يعني يسقط عنك الترتيب، يسقط عنك الترتيب صلي العشاء. يا جدع عايز ابلع ريق، استنى تصلي معهم العشاء وبعدين يبقى عليك المغرب، بعد ما يخلصوا العشاء صلي انت المغرب. هو هيسول ايه بقى؟ ده مثلا هو دخل الاذان العشاء هيصلي العشاء قبل ما يصلي العشاء. ليه؟ مثلا مستعجل عنده تحمس الاطفال، خلاص. بس اذا كنت هيبقى بيصلي هتصلي في جماعه لوحده يعني؟ قبل الاقامه في الجماعه. هذا كلام يكرهه جماعه من اهل العلم. فلو هو راح صلى بس اي حته ثاني يبقى احسن، فرش في جنينه، فرش في بتاع، او روح مسجد متعجل. في مساجد، احنا عندنا مساجد يعني الواحد عارفين يا اخواننا، عندنا مسجد، والله عندنا مسجد، الناس بيجوا في رمضان تلاقيهم فرشين في الشارع، والشارع اللي جنبه. فانا بقول ايه ده؟ اثار الراجل مثلا ممكن يقرا الفاتحه يقول مدهامتان الله اكبر، فيخلص صلاه التراويح قبل ما الناس يخلصوا العشاء، يعني مش يصلي العشاء والتراويح. عشان كده مسمينه الاخوه عندنا مسجد رجال الاعمال، يعني ما حدش فاضي. ففي مساجد ممكن تحتاجها مساجد رجال الاعمال دي. تربو او اسم تاني اهو، ثقافه اخرى. عذاب القبر اثر محسوس لغير الميت، اي ممكن ان يتغير لون الميت الى الاسود مثلا او الى الابيض. ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بايه؟ بعرق الجبين. دي علامه. ممكن واحد تاني تبص ايه وجوه يومئذ مسفره، قال بعض اهل التفسير ده عند الموت، مسفره ابيض مصفر، ضاحكه مستبشره. لو الاخوه هيقعدوا معانا يقعدوا بقى، يعني قدامنا بس كمان 10 دقايق نجاوب فيها على الاسئله عشان ما توقفوش كده. فبيظهر على وجهه وبيظهر على نحو الاخر. بس انا مش عايزك بقى تبقى قاعد مسلط نظرك على الميت وكل حاجه تحصل. يعني ممكن مثلا الانسان من الم المرض ولا حاجه، ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا واياكم، ممكن من المرض والالم والكلام ده يحصل له حاجه، شيء من الفطور، ارتخاء في بعض عضلاته مثلا، يحصل له شيء من التغير، واحد يخرج يقول لك بس ده كان الى جهنم وبئس المصير. ليه بس يا عم الحاج؟ قال لك لقيت شكله كده اسمر شويه ولا شفته اتعوجت شويه. الاصل ان انت بتدخل. من اجمل ما سمعته ان بعضهم يقول ان من الاخوه وحب الخير لاخيك ان اذا صليت خلفه وجدت ان الله سدده فلا يخطئ. ان افضل ما اصلي وراك كده اقول يا رب ما يغلطش، يا رب يطلع القراءه في ابهى صوره، يا رب، فاهم؟ ده من اخوتنا مع بعض، مش من اللي بتلاقي الواحد يغلط. عارف دايما بتذكر لما الاقي رد بعض الاخوه في الصلوات افتكر المثل اللي بيقول اذا وقع العجل تكسر سكاكينه، اول بس ما يغلط يغلط غلطه تلاقي ده قال، واللي في اخر المسجد قال، واللي بره، وممكن واحد يبقى لسه ما حطش الجزمه يقول، لسه ما حطش الجزمه يقول. كنت حكيت لكم انا بعض اخواننا قال لي ان هو في البلد عندهم بيقراوا دايما بالسجده والانسان. فالاخ راح زار امام المسجد ده خاله وليه واحد تاني معاه ملاحي كده يتمنى ان ده يغيب، لو غاب دقيقه واحده بس عن الاقامه يصلي هو. وعندهم ملاحاه كده وحاجات صعبه خالص، مع العذر للائمه والله. فراح الاخ بيحكي لي بيقول انا سهران بقى معاه، فبقول له يا خال يعني من السنه ترك هذه السنه حتى لا يظن الناس ان هي ايه فريضه، ان لازم تقرا يوم الجمعه فجر الجمعه بالسجده والانسان، فلازم نتركها شويه عشان نعرف الناس انها من السنه. قال له والله يا ابني انا اقتنعت بكلامك، بكره هنزل اعمل الموضوع ده. نزل افتتح بسوره اخرى، صاحبنا واقف بقى مستني له الغلط، فراح قال له اقرا السجده وهم بيصلوا. فالراجل مضى في صلاته اقرا السجده، مضى في صلاته اليوم يوم الجمعه، اليوم يوم. راح الراجل ملتفت له في الصلاه قال له تعالى صلي يا اخوي اتفضل يا سيدي. لما تعرف زيان

لا حتى وان ضرب ظهرك فان ايه وان ضرب ظهرك واخذ منك عندك في عليك ان تطيعه الا ان ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان يعني فيهوش اي شبهه احبك الذي احبتني من اجله ارجو من سيادتكم وفضيلتكم تغيير مكان كرسي المحاضره شفت الحته دي الكلام ده يا اخوانا ما ينفعش واحد مش عارف بقى في الحته اللي شيخ الاسلام يا عم شيخ الاسلام ده انت ما تعرفش حاجه والذي نفسي بيده ما حجب بيني وبينكم الا ستر الله ولو كشف كنا بين حديث المدينه زي بيقولوا الحمد لله على ستره مش عايزين نقطع عناق بعضنا وبعدين كل التعظيم ده عشان انا نقل لك يا سيدي الكرسي بس ما تعملش نفسك كده احنا قلنا كتير بس مش عارف بقى ايه احنا قلنا الباشمهندس حسام ان شاء الله يستجيبوا لنا عشان برضو المنبر موضعه كده فقلنا نخليه هنا عشان نستقبل الناس وبرضو الكرسي اللي تخليه كده عشان نستقبل الكل يعني لكن برضو هم عندهم وجهة نظر فمسألة سهلة طيب ماشي كويس جدا جزاك الله خيرا بعض اخواننا من الازاهرة بيقول ان الفتاوى اللي احنا لقيناها في الكتاب اللي منشور دلوقتي كان مش بيخالفها فقط اهل السنة من العلماء اللي هم مش ازاهرة يعني بيقول لا ده كان مشايخ المشايخ اللي اقدم منهم اللي كانوا موجودين على نفس الكراسي كانوا بيخالفوها وده كلام كويس يقوم بهذا الجهد اخواتنا من طلبة العلم في الازهر قوم اجمع الفتاوى دي وقول للشيخ كده قول له الشيخ ده بتقول استواء ما الشيخ عبد المجيد سليم اهو كان رجلا محدثا الشيخ علي السلوس بيقول العلامه شيخ الازهر قول له خد اهو الشيخ سليم بيقول اهو بيقول غير اللي انت بتقول الشيخ محمود شرتوت بيقول اللي انت بتقوله الشيخ غاده الحق بيقول غير اللي انت بتقوله وان كان برضو في مسائل عند هؤلاء لا نستطيع ان ننكرها برضو وافقوا المعتزله احيانا في بعض المسائل انما كان الاكثر انهم يذكرون بخير انا ما جئت حتى يعني اقلل من المشايخ الازهر لا بل نحن نعلم ان هناك من هم من اعظم الافاضل صحيح تلاقيه مغمور شويه لكن موجود انما انا بتكلم عن ان ده ختم خلاص مطبوع اهو بقى خطر عندنا الان والطالب بياخده على وجهه ما يعرفش القول الاخر يعني يدين الله بذلك عز وجل يفيق بعد ذلك زي ما افاق كده بالمعالي الجويني والفخر الرازي الفخر الرازي قال لقد خضت البحر الخضام ده انا دخلت بنفسي في وسط الامواج وديت نفسي الداهيه لقد خضت البحر الخضام فما عدت منه بشيء عارف الشاعر بيقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء اهو ده كده الكلام الفلسفه محطوط على كده خلاء ومن بعد الخلاء خلاء وحيز من الفراغ عند الخلاء تنتهي في النهايه انها تساوي خلاء بالالف الممدوده 90 حركه انا شاب ملتزم منذ 3 سنوات وكنت لا افعل حرام وكذا الان ببص للنساء مع اني وافعل العاده السيئه مع اني وانظر الى الصور العاريه المحرمه مع اني احفظ 300 حديث واحفظ القران الكريم كله ربنا يقينا الفتن واياكم جميعا والسامعين والمسلمين هو ده يا اخوانا احنا بنقول بس ان يعبد الرجل ربه بقلبه عشان يشوف العبادة أثرت في القلب بس خلاها تؤثر في قلبك واقطع كل شيء تدخل المعصية منه إلى قلبك احنا لما بنقول للإخوة اتجوزوا تلاقي الأخ ضحك أنا شيخ مفتون بالنساء وبكلم النساء في الجامعة وخلاص يعني حقع في الفحش أقول له اتجوز يوم وأنا قلت لك نكتة يا ابني بقول لك تزوج طب واجيب منين يا ابني ما أنت جريء على معصية ربنا أهو ما أنت جريء على وأنت مفكر إن النظرة دي يعني مش هيحاسبك عليها ربنا انك تمشي معندش واحده ولا ماشي معاها ولا تزني ولا مش هتحاسب عليه يعني هتحاسب